بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها السادة الكرام، وهذا درس جديد من دروس شرح ألفية ابن مالك، وهو الدرس رقم 12. نبحث فيه إن شاء الله تعالى عن ألقاب الإعراب والبناء. يقول الناظم رحمه الله: والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. رفع بضم وانصبا نحن وجر، كسرك ذكر الله عبده يسر. وجزم بتسكن وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، نحو جاء أخو بني نمر. فقد بين رحمه الله في هذه الأبيات ألقاب الإعراب، وذكر أنها أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الألقاب تخص الأسماء والأفعال. هذه الألقاب هي ألقاب الأسماء والأفعال. أما الحروف فإنها مبنية لا غير، لا تعرف. فألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. ويقابلها ألقاب البناء، وهي أيضا أربعة كما تقدم في الحصة الماضية، وهي الضم والفتح والكسر والسكون. والإعراب هو الأصل والبناء فرع عنه. الإعراب هو الأصل والبناء فرع عنه كما علمتم. ولذلك نقول في إعراب هذه الجملة: هؤلاء من حضروا الدرس، هؤلاء من حضروا الدرس. نقول في إعرابها: هؤلاء اسم إشارة مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع. ومن اسم موصول خبر مبني على السكون في محل رفع. حضروا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير رفع فاعل مبني على السكون لشبهه بالحرف في الوضع. الدرس مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة على آخره. فأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب لقبا الإعراب، خفض وجزم قدها بالصواب. والإعراب جنس الإعراب، هذا جنس يدخل تحته أربعة أنواع، وهي هذه التي ذكرنا. ويقال تحت هذه الأربعة الأنواع أصناف، تحت كل نوع أصناف من هذه الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، تحت كل نوع منها أصناف. فللرفع أصناف، وللنصب أصناف، وللخفض أصناف، وكذلك الجزم. فأصناف الرفع: الضمة والواو والألف والنون، هذه علامة الرفع. وأصناف النصب: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأصناف الخفض: الكسرة والياء والفتحة. وأصناف الجزم: السكون والحذف. وهكذا نكون قد عرفنا أصناف الإعراب كلها. وكل هذه الأصناف سيتعرض لها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الألفية. والآن مع الألقاب، فحد الرفع ما أحدثه عامل الرفع من ضمة أو نائبها، وحد النصب ما أحدثه عامل النصب من فتحة أو نائبها، وحد الخفض ما أحدثه عامل الخفض من كسرة أو نائبها، وحد الجزم ما أحدثه عامل الجزم من سكون أو نائبه. ثم إن هذه الألقاب منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل، ومنها ما هو مختص بأحدهما ولا يقبل الآخر. منها ما هو مشترك يكون مثلا الرفع في الاسم وفي الفعل والنصب في الاسم وفي الفعل، ومنها ما هو مختص، الاسم يختص بالجر والفعل يختص بالسكون. وبيان ذلك أن تقول لمن سألك هل الرفع مختص أو مشترك، نبدأ بالرفع لأنه من الرفع والعلو. إذا قيل لك هل الرفع مختص أو مشترك فتقول مشترك، يكون جوابك هو مشترك. مشترك بين ماذا؟ بين الاسم والفعل، فيوجد في الاسم ويوجد في الفعل. مثاله زيد يكتب، زيد يكتب. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ويكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فوجد الرفع في الاسم كما وجد في الفعل، اشترك الرفع بين الاسم والفعل، هذا مشترك. وتقول لمن سألك هل النصب مشترك أو مختص، تقول مشترك، تجيب مشترك، يوجد في الاسم كما يوجد في الفعل عن النصب. مثاله إن زيدا لم يكتب، إن زيدا لن يكتب، وإعرابه إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، ويكتب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. فاشترك النصب بين الاسم والفعل كما اشترك الرفع بينهما، الاشتراك يكون في الرفع وفي النصب كما مثلنا. وهذا ما نبه عليه الناظم رحمه الله بالبيت الأول حيث قال والرفع منصوب مقدم، والرفع والنصب اجعالا إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب، اجعال الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل معا، ومثل للفعل بقوله لن أهاب، أي اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل، ثم مثل فقال لن أهاب، ومثل للفعل بقوله لن أهاب، أي لن أهاب أحدا، لن أهاب أحدا. فلن حرف نفي ونصب واستقبال، وأهاب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، والألف للإطلاق لن أهاب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا. وإذا سألك أحد هل الخفض مشترك أو مختص، فقل مختص. مختص بماذا؟ مختص بالاسم، فالاسم يخفض ويجر إذا دخل عليه عامل الخفض وهو حرف من حروف الجر أو الإضافة، إما أن يضاف وإما أن يجر. وذلك نحو سألت عن كتاب في إعراب الألفية، سألت عن كتاب في إعراب الألفية، وإعرابه سأل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل مبني على الضم ليشبهه بالحرف في الوضع، وعن حرف جر، كتاب اسم مجرور بعن وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، وفي حرف جر، وإعراب إعرابي اسم مجرور بفي عن إعرابي اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، والألفية مضاف إليه مجرور بالإضافة أو بالمضاف أو بالحرف المقدر بينهما على اختلاف بين النحات، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإذا سألت عن كتاب في إعراب الألفية فأحسن كتاب في ذلك هو إعراب الألفية للشيخ الأزهري رحمه الله المسمى تمرين الطلاب في صناعة الإعراب. تمرين الطلاب في صناعة الإعراب، فاقرأه تستفيد. وإذا سئلت هل الجزم مشترك أو مختص، فقل الجزم مختص. مختص بماذا؟ مختص بالفعل، وذلك نحو زيد لم يحضر، فيحضر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وهذا ما نبه عليه الناظم رحمه الله بقوله والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أي بالجزم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، كما قد خصص الفعل بالجزم، أي أن الاسم مختص بالجر، الاسم هو الذي يختص، والاسم قد خصص بالجر، الاسم مختص بالجر كما أن الفعل مختص بالجزم. فتحصل مما سبق أن الاسم والفعل اشتركان في الرفع والنصب، ويختص كل واحد منهما بما لا يوجد في الآخر، فيختص الاسم بالخفض، ويختص الفعل بالجزم، ويختص الفعل بالجزم. فالاسم يرفع تقول زيد الحاضر، وينصب فتقول إن زيدا لم يحضر، ويجر فتقول إن زيدا جالس في المسجد فتجره. والفعل كذلك يرفع تقول زيد يكتب، وينصب فتقول زيد لن يحضر، ويجزم فتقول زيد لم يأتي ولم يحضر ولم يجي. فالرفع والنصب يوجدان في الاسم كما يوجدان في الفعل، والجر خاص بالاسم والفعل لا يجر، والجزم خاص بالفعل لأن الاسم لا يجزم، لا يجزم. فالخفض لا يكون في الفعل، والجزم لا يكون في الاسم. يقول بعضهم مبينا العلة في ذلك، والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء، والخفض لا يكون في الأفعال لثقاله وثقال الأفعال. قال ابن حمدون رحمه الله في حاشيته على المكود: فإن قلت لما خص الجر بالاسم، لما خص الجر بالاسم والجزم بالفعل، قلت لما كان الفعل ثقيلا لدلالته على أمرين الحدث والزمان أعطيناه الجزم الذي هو خفيف ليقع التعادل، ولما كان الاسم خفيفا أعطيناه الخفض الذي هو ثقيل. وقوله الناظم رحمه الله: وارفع بضام وانصبان فتحا وجر كسرا، وارفع بضام وانصبان فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين، بين فيه أن أصل الإعراب أن يكون بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا، وبالسكون جزما. ارفع بضم، وارفع بضم نقول فيه مرفوع بالضمة، وانصيب الفتحة نقول فيه منصوب بالفتحة، وجر كسرة نقول فيه مجرور بكسرة، واجزم بتسكين فنقول فيه مجزوم بتسكينين. فبين ألقاب الإعراب والبناء هنا في هذا البيت مع الكلمتين اللتان بعده واجزم بتسكين، بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء. فقوله ارفع هذا لقب الإعراب، والضم لقب البناء إلى آخره. وعند الإعراب نقول مثلا في مثال الناظم كذكر الله عبده يسر، هذا المثال نعربه كذكر، الكاف حرف تشبيه وجر، حرف جر، وهي جارة لقول المحذوف لأن ذكر مرفوع، ذكر مرفوع، الكاف لم تجر ذكر وإنما جرت قولا محذوفا مقدرا، أي كقولك ذكر الله، ذكر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والله اسم الجلالة مجرور بالإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وعبده مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعبد عبد وعبد مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. يسر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وسكن للضرورة. وجملة يسر خبر مبتدأ، وهو وخبره محكي بقول محذوف تقديره كقولك ذكر الله عبده يسر. فالكاف داخلة على قول مقدر، على قول مقدر، ولذلك تقرأ ذكر بالرفع لا بالجر. والناظم رحمه الله أتى بهذا المثال الذي اشتمل على المرفوع والمنصوب والمجرور من الأسماء، وعلى المرفوع من الأفعال. أما المنصوب من الأفعال فقد تقدم في قوله لن أهابا، لن أهابا، إذن لم يخطئ شيئا ولم يغفل شيئا، ولم يأتي بمثال جزمي، ولم يأتي بمثال جزمي الذي ذكره. ثم اعلم أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات التي تحدثنا عنها الآن، وقسم يعرب بالحروف. والإعراب بالحركات هو الأصل، والإعراب بالحروف إنما هو بالنيابة. وبعض النحاة يقولون ليس هناك إعراب بالحروف، ولكن فقط الإعراب يكون بالحركات، فإما هي ظاهرة أو مقدرة، والتقدير يكون فيها إما مقدر على الحرف الأخير أو مقدر على الحروف كالواو والياء إلى آخره. والإعراب بالحركات هو الأصل كما قلنا، والإعراب بالحروف إنما هو بالنيابة. وذلك كالأسماء الخمسة والتثنية وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ولذلك قال الناظم رحمه الله وغير ما ذكر ينوب، ثم مثل لما يعرب بالحروف بقوله نحو جاء أخو بني نمير، جاء أخو بني نمير، جاء فعل ماض أصله جاء حذفت الهمزة، جاء أخو. وقالون يقرأ حتى إذا جاء أجلهم، حتى إذا جاء أجلهم بإسقاط الهمزة، فيمكن أن يحمل هذا عليه، نقول سقطت الهمزة وهي لغة، وهي لغة حتى إذا جاء أجلهم يسقط الهمزة الأولى من الفعل ويقرأ الثانية من الاسم الذي بعدها. فجاء أخو، أخو فعل ما أخو فاعل بني نمير إلى آخره. إعرابه جاء بالقصر وهي لغة قليلة، أو نقول قصر للضرورة. فعل ماض أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، والأسماء الستة كما سيأتي إن شاء الله تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جارا، لكننا نقول مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، منصوب بالألف النائبة عن الفتحة، مجرور بالياء النائبة عن الكسرة. وأخو مضاف وبني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وجمع المذكر السالم كما سيأتي إن شاء الله يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا على سبيل النيابة، على سبيل النيابة. وبني مضاف في مثال الناظم، بني مضاف، ونمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة على آخره، بني نمير، نمير مضاف إليه مجرور، ونقول أو نقول هو ممنوع من الصرف نمير إذا كان ممنوع من الصرف، أو نقول مجرور بكسرة ووقف عليه بالسكون للضرورة. بعض الأسماء تمنع من الصرف وتصرف كما في قولك فدك وغيره كما جاء عن العرب، والله تعالى أعلى.